قال المؤلف رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالة، فمن ابتدع منهم ضلالة كان على أهل القبلة خارجة ومن الدين مارقة، ويتقرب إلى الله عز وجل ببغضه والبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب عرته، فهي أعدى من عرة الجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا موقف أهل السنة، فإنه تكلم عن حقوق ولي الأمر وذكر تفصيلا لها جميلا لطيفا مختصرا ينتفع به كل من أراد أن يعرف عقيدة أهل السنة أو مع ولاة الأمر والتعامل معهم. ثم ذكر شيئا مما يتميز بها أهل السنة أنهم يمسكون عن تكفير أهل القبلة. مؤلف رحمه الله تعالى هنا يحذر من قضية التكفير. قد ذكرنا سابقا أن الإنسان لا يجوز له أن يجرأ على التكفير، وجاءت النصوص بالتحذير منه: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولأن الإنسان كونه يخطئ نسميه في عدم التكفير أولى من أن يخطئ في التكفير ذاته ثم يقع في مصيبة وبلاء، وذلك أنه يكفر من لم يستحق التكفير. قد ذكرنا سابقا تأصيلا وتقعيدا أن التكفير هو عقيدة وإيمان، وهو جزء من الدين أصلا. طيب، والنتيجة ليس للإنسان أن ينكر هذه الحقيقة لوجود النصوص الشرعية، لكنه لا يجرأ عليها كل أحد، وإنما يتحدث عن قضية التكفير من أوتي علما وميز به ومن كان عنده أدلة ونصوص. وإلا فإننا نعلم أن من لم يكفر الكفار مع علمه بكفرهم وظن أنهم على الإيمان فهو في شيء، فإن في شك في إيمانه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. كفرنا بكم، صريح في هذا، لكن ليس كل أحد يقول أنا أحكم. ولهذا تسارع بعض ممن ليس عندهم معرفة ولا دراية لا بالنصوص الشرعية ولا بمنهج السلف في قضية التكفير، فتسارعوا إلى مسألة تكفير الناس بمجرد أن يسمع كلمة أو يرى كتابة أو تغريدة أو غيره، انطلق لقضية الحكم على الإنسان بالردة أو بالخروج من الإسلام أو الجزم بإلحاده أو غير ذلك، فيقال رويدك لا بد أن نمسك، مثل ما جاء الإمساك عما شجر بين الصحابة، الإمساك عن أهل القبلة. لماذا جاء الآن هنا أهل القبلة؟ ما داموا يصلون الصلاة فليس لأحد أن يخرجهم من الإسلام إطلاقا، إلا إذا جاء بإيش؟ بمكفر صريح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الحديث: ما لم تروا كفرا بواحا، جاء الآن كفر وبواح، وعندكم فيه من الله سلطان. شوف الآن يعني تحديده وتضييق قضية التكفير، أن لا يسارع الإنسان إلى قضية التكفير. والسبب فإن كل عندما سموا أهل القبلة، لماذا سموا بهذا الاسم؟ لأن كل من توجه إلى الكعبة في صلاة وعبادة فإنه يسمى من أهل القبلة، يعني الذين يتوجهون إلى بيت الله في طاعاتهم وعباداتهم. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، فهو مسلم. ويجب أن نعلم بناء على ذلك أن أصحاب المعاصي والكبائر مهما كانت كبائرهم عظما وكثرة وتنوعا فإنهم لا يخرجون من الإسلام إلا إذا أو لا يكفرون إلا إذا جاءوا بمكفر صريح عندنا فيه من الله برهان. وكذلك لا يجوز لنا من جاء بكبيرة من الكبائر أن نجزم بكمال إيمانه، وإنما نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول كما قال السلف في كتبهم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني أنه وقع في ذلك. يجب علينا تجاه هؤلاء الذين يقعون في المعاصي أن يحبون من جهة الطاعة وأن يكرهون من جهة المعصية. فعندما تجد شخص، وأنا أعجب في بعض الأحيان، تجد شخص يشرب الخمر ومع ذلك لا تفوته الصلاة أبدا، فيقال يحب أو تحب صلاته وذهابه إلى المسجد وتلاوته للقرآن وأداؤه للسنن، وربما نقول وصدقته وبره وصلته لأرحامه، لكن تكره معصيته وهي شرب الخمر. فلا يمكن أن نكرهه كلية ولا يمكن أن نحبه كلية. ولهذا لماذا قالوا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته؟ كل مؤمن يحب وكل عاص يبغض بمقدار المعصية التي عندهم. ونجد أئمة السلف رحمهم الله تعالى يعني نبهوا على مسألة وهي من اللطائف، يعني جل أن يوجد عالم لا يقع منه خطأ ولا يقع منه إيش زلة ولا يقع منه اجتهاد لا يصيب الحق فيه، فكل من وقع في خطأ فإن لا نتبرأ منه كلية، فإنه يجب أن ينظر إلى ذات العالم. إذا عرف أنه من أنصار الحق ومن حريص على عقيدة السلف ومن الأئمة الذين يحرصون على الأدلة والنصوص والبحث فيها ولا يشم منه أنه يؤصل البدع وينشرها، فليس إذا أخطأ نخرجه من أهل السنة كلية. ومن هنا نبه أئمة السلف إلى هذا. الإمام الذهبي رحمه الله يومي إلى إيماء لطيف هنا، يقول لو كل عالم مجتهد في مسألة أخطأ فيه خطأ مغفورا له فيه بدعناه وكفرناه، قال لما سلم أحد من أئمة الإسلام. سبحان الله، وأنا رأيت يعني هذا وسيأتينا يعني في بعض المسائل تتعجب عندما تجد إمام عرف أن عنده شيء من البدع سواء في باب الأسماء والصفات أو في بعض التوسل أو غيره، ومع ذلك له كلام قوي جدا يكتب بماء الذهب في مفهوم البدعة والتحذير من البدعة. فيتعجب الإنسان كيف يقول هذا وكيف يحذر. فنقول هذا لعله اجتهد، لعله كان في أول حياته، يعني نبحث عنه عما إيش، عما لا نوقعه في البدعة لنخرجه إطلاقا، وإنما يمكن أن يقال ما زل فيه وأخطأ يقال هذا لم يوافق الحق فيه ولم يكون موافقا للسنة، وما وافق الحق فيه وتبع فيه منهج السلف فإنه لا مانع من الاستدلال بمقالته، وخاصة أن بعضهم من أحرص الناس على النصوص والأدلة والحرص عليها، وربما نقول والدفاع عن منهج السلف على وجه العموم، فزلة وقع فيها لا تخرجه من وصفه أنه من أهل السنة. وهذا الذي أومى إليه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وربما أقول يعني لست بصدد الحديث والتفصيل في الصور والوقائع في هذا الأمر، لكن يجب أن نعلم أن هذا ثمة منهج لا بد أن نأخذ به. نجد الآن هنا من كان من أهل الصلاة والإسلام فالواجب أن لا يكفر أبدا وأن لا يخرج من الدين، لأن الأصل أنه على الإسلام، لأنه جاء الآن ولا يكفر أهل القبلة، صاحب القبلة وصاحب الصلاة وغيره ما ولا ينقل، ما ينقل من هذا إلا بأمر يقيني واضح ظاهر. هذا اليقين إيش؟ بالنصوص وبالأدلة. وربما نقول في بعض الأشياء هناك تجد في بعض الأحيان ينسب لبعض الأئمة ما لم يقولوه، إما تعصبا وإما نعوذ بالله يعني افتراء عليهم، ثم يقول هذه مقالة فلان وهذا، وإذا فتشت ومحصت لم تجد هذه المقالة صحيحة. وربما نقول وإن اشتهرت عند المبتدعة لكن لا يلزم منها أن تكون هي مقالته وهي مذهب. ونجد الآن هنا ذكر بعدها والبراءة منهم فيما أحدثوا. يعني بمعنى الإمساك والإمساك عن التكفير وعن البراءة منهم، كان يقول والإمساك عن البراءة منهم، يعني لا تتبرأ منهم إطلاقا فيما أحدثوا. ما السبب؟ لأنه قد يكون مجتهدا فأخطأ، لكني أتبرأ من مقالته وأتبرأ من اجتهاده الذي أخطأ فيه، لأن نحن معلوم أن من كان على الخطأ لا يتبع، وعندنا يقين أن الحق واحد لا يمكن أن يتعدد. فكل من أخطأ نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ويدلنا على أنه ليس أحد معصوم من الوقوع في الخطأ، وهذا الذي يجب أن يكون الإنسان عليه. يعني هنا الإنسان قد يجتهد في بحث عن الحق فلا يصيبه، وعندما تتتبع يعني في بعض الأحيان مقالات أو في بعض جزئيات الاعتقاد أو في بعض النظر للأدلة تتعجب كيف وصل إليه هذا الكلام أو هذا القول. وربما نجد في بعض الأحيان كلمات لبعض العلماء الكبار يعني المشهورين، يعني مما خالف فيه نص، لكنه هل خالفه مريدا المخالفة؟ لا. ولذلك ألف أئمة الإسلام كتبا للدفاع عن أئمة الإسلام الكبار فيما وقعوا فيه من الاختلاف، كشيخ كالإمام ابن تيمية رحمه الله رفع الملام، وكابن سيد الناس الإمام المالكي في الإنصاف، تجد أنه ذكر ما يعذر به العلماء، لم يسارع لقضية التضليل والتبديع والإخراج عن منهج أهل السنة أو التكفير، وإنما حملهم محامل حسنة، وهذا الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. ولهذا قال هنا فيما ذكر أحدثوا، قال ما لم يبتدعوا بدعة ضلالة، يعني ضلالة. هنا إذا جاءوا بابتداع ثم أصلوه في الناس ثم خالفوا النصوص الشرعية، فهنا نقول الحق أحب إلينا منه، فإن الحق أحق أن يتبع. وعندما قال أحد أئمة السلف: والله إني لا أحب الشيخ ولكن الحق أحب إلي منه، فقال أخطأ في هذا وبدأ يرد عليه، ولو كان شيخا له عزيزا استفاد من علمه ونهل مما عنده. ذكر الآن هنا فمن ابتدع منهم ضلالة كان على أهل القبلة خارجا. عندنا الأصل لماذا قال خارجا؟ الواجب على أهل القبلة الاتباع لا الابتداع. ولهذا ابن مسعود لما قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني لست في حاجة إلى أنه. وعندما قال عمر بن الخطاب ما لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون دينا بعده، يعني ما يمكن يكون دين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتعبد به. طيب، وهذا قد ذكره الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه السنة، يدل على أنه إيش؟ الرجوع إلى الأول. ولهذا قال هنا ما لم يبتدع، فمن ابتدع منهم ضلالة كان على أهل القبلة خارجا، يعني أنه جاء بما لم يكن عليه سلف الأمة. جاء الآن على أهل القبلة، هنا من اللطائف ذكر أهل القبلة يشم منه أن ما كان يعني ما نسميه أهمية الإجماع. الأمر الثاني نفهم منه أنه يجب علينا أن نأخذ بما كان عليه الصحابة، فهم أوائل من توجه إلى القبلة وساروا على الاتباع، فكل من خرج عن منهج الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة فإنه يقال هذا خارج عليهم. خروج هنا ليس هو مذهب الخوارج فقط، وإنما خروج على ذاتية المنهج. طيب ما هو المنهج؟ الكتاب والسنة والأخذ والإجماع والأخذ بفهم الصحابة والاتباع والعدم الابتداع، وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه. ذكر قضية من ابتدع، فدلنا على أن كل بدعة ضلالة، ويجب أن نعلم ذكر أنه من الدين مارقا، يعني أنه بهذا يصل إلى الخروج. سبحان الله، البدع والمبتدعة تبدأ صغيرة ثم تنمو تنمو تنمو تنمو حتى تكبر فيترك الإنسان بي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تكون شبهة فتكون سببا لتركه للإسلام، أو ربما أخذه بمعتقدات ضالة تصل إلى هذه المعتقدات إلى الكفر. وسبحان الله رأيتها يعني قاعدة، البدعة لا تبقى صغيرة، وإنما كما ذكر المؤلف هنا فهي أعدى من عرة الجرب. يبدأ الجرب صغير في الجسم ثم ينتشر في الجسم كله. ومن طبيعة البدع أنها، وهي من علاماتهم، التفرق والاختلاف. كل المبتدعة لا يكونون على منهج واحد، وإنما يتفرقون. إذا جئنا ننظر، تشيع بدأ بقضية المفاضلة فقط، ثم نما حتى أوصل بعضهم أكثر من 40 فرقة. الاعتزال بدأ بالخروج على الحسن البصري واعتزاله، ثم نشأ حتى وصل لقريب من 22 فرقة. ثم خذ الفرق والتجاهم كلها، سبحان الله، تكون صغير ثم تتفرق، ثم يصبح كل حزب بما لديهم فرحون. ولهذا لما قالوا أن من علامات المبتدعة الافتراق والاختلاف، ومن علاماتهم أنه يكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا. منهجهم واحد في الجملة، ولكنهم يكفر بعضهم بعضا. أما أهل السنة فما يكفر بعضهم بعضا. أهل السنة وجدت فيهم المذاهب الفقهية، أحناف وشافعية ومالكية وحنابلة، لم يوجد أحد يضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، لأن المنهج هو الاتباع والحرص على الأثر، اتباع لما كان عليه السلف والحرص على الأثر. التفرق في ما نسميه المسائل الفقهية لا يؤثر في أصول الاعتقاد ومصادر التلقي والمنهج الذي يجب أن يسير الناس عليه، خاصة في الأئمة المتقدمين رحمهم الله تعالى، فإنهم ساروا على منهج واحد رحمهم الله تعالى. والدليل على ذلك، واجب على طلاب العلم أن يرجعوا إلى كلام الأئمة الكبار بعضهم في بعض، يوجب لك سلامة الصدر تجاه هؤلاء الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى، ويعدم أنهم كلهم علماء وكلهم مجتهدون وكلهم يريدون الحق وكلهم إخوة، لم يوجد بينهم شيء من الحزازات أو التنافر أو ربما نقول عدم الحرص على تآلف والتواد، إجلال وتقدير واحترام وتعظيم منزل. وهذا فضل من الله عز وجل أنهم كانوا على هذا. ولهذا كان السلف يحذرون من إيش؟ من البدع على وجه العموم. ما دمنا حول البدع فإن نحتاج أن تدرس بعض الشيء، ولعلي أعرج سريعا، وإن كنت أقول يعني قضية البدع والحديث عنها يطول، لن يكون منهجنا إلا منهجا تأصيليا، يعني بمعنى يعرض الحق بدليله، ثم بعد ذلك ينظر بعد ذلك أين السنة ثم أين البدعة. في مسألة البدعة، يعني البدعة من جهة المعنى اللغوي هي الشيء المخترع على غير مثال سابق، يعني شيء لم يكن موجودا من قبل وجد الآن يسمى هذا بدعة. ولهذا جاء ذكر الله عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أول رسول جاء، وإنما سبقني من الرسل عليهم الصلاة والسلام كثير. إمام ابن رجب رحمه الله وغفر له لما تكلم عن ذلك قال يعني ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع إنما هو متعلق بالبدع اللغوية لا الشرعية أصلا، كما نقل عن كلام عمر بن الخطاب لما سئل عن قضية صلاة التراويح لقد ابتدعت، قال نعمة البدعة هذه. هنا يأتي سؤال في الذهن، صلاة التراويح ألم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم أياما؟ وألم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن تفرض؟ إذن هذا ليس هو بدعة، هو لم يأتي بشيء، وإنما أعاد الناس إلى الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخشى أن تفرض عليكم فتركها النبي. في عهد عمر لن يفرض على الناس شيء. ثم مصلحة ذلك الاجتماع راجحة، لأنهم وجدوا أن المسجد الناس يصلون يعني جماعات وأرسالا، فقال لو أن جمعناهم على إمام واحد كما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خيرا. فلما جمعهم قال بعض الصحابة لقد ابتدعت، قال نعمة البدعة، وصارت كالإجماع بين المسلمين أنه إيش؟ سنة أحيت، فضلا عن قولنا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعمر من الخلفاء الراشدين، لكنه لم يأتي بشيء جديد رضي الله عنه وأرضاه. وردت في السنة يعني من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من قضية البدع. ومن اللطائف ألف أئمة الإسلام المتقدمين كتبا ورسائل في البدع، ابن وضاح الطرطوشي رحمه الله وغيره، ووجد كتب حتى للمتأخرين في التحذير من البدع، ووجدت حتى رسائل جامعية نسميها أكاديمية علمية مؤصلة في موقف المسلم من أهل الأهواء والبدع، وجاءت ألفت كتب كذلك في مسألة الولاء والبراء ويدخلون أهل البدع من ضمنها. يعني كل هذا لأجل أن يعرف الناس الموقف الصحيح من هذه البدع. عندما نتأمل يعني سنجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، صريح في هذا الأمر أنه لا يجوز لنا إطلاقا لا الابتداع ولا زيادة عمل ولا إحداث. حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه أرضاه، حديث صححه الشيخ ناصر، وهو إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا تكون في كل جمعة يقولها في خطبة الحاج. ومن اللطائف كوننا نذكر بهذا الأمر إياكم ومحدثات الأمور دليل على أن الناس يتسارعون إلى الإحداث، أو ربما في بعض الأحيان يحبون أن يجدوا شيئا جديدا، فنقول عليك بالأمر الأول فإن الخير فيما كان عليه سلفنا أو ما جاءت به النصوص وما عداه فإن لا نحتاج له. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر كان في خطبته إن أصدق الحديث كلام الله ثم خير الحسن الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني يدل على أن هذه الأحاديث هي الأصل في قضية تحذير الأمة من البدع. بعض من الناس عندما تتحدث عن قضية البدع يتشنج، ليش أنتم تركزون على هذا الجانب؟ ما قلت أنا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث متواترة بلفظها كلها دليل على قوتها، وكذلك كل خطبة يذكر الناس بها دليل على أهميتها، والأمر لا بد منه لأن يوجد من الناس من يسارع إلى أي شيء إلى قضية الإحداث استحسانا أو غير ذلك. عندنا الآن البدع التي يركز عليها هي ما تعلقت بقضية الشرع، أما ما تعلق بأمر الدنيا ومصالحهم فالأمر هين، الجوال واللابتوب والآيباد نسميها إيش والإنترنت بدع، هذا بدع لغوية لا إشكال فيها ومتعلقة بأمر الدين، لكن الإشكال في قضية إيش البدع الشرعية. ومن اللطائف يعني هنا أن البدع الشرعية ربما لها قيود. أول قيد الإحداث، من أحدث، نأخذ من اللفظ كأن الأحاديث التي ذكرناها في قضية البدع يستنبط منها تعريف البدعة في الشرع. والإحداث قد جاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، وهو أن يأتي الإنسان بشيء لم يكن سبق إليه. ونجد على مر التاريخ البدع متنوعة جدا أيا كانت، بدعا عقائدية، بدعا عبادية، بدعا متعلقة بالأذكار، بدعا متعلقة بالسلوك، يعني خذ ما شئت من الأنواع التي أحدثها الناس. الأمر الثاني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا يفهم منه أن هذه البدع مربوطة بقضية الدين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو دينه الذي جاء به وشرعه أيا كان ذلك. عندما نقول سواء كان عبادات أو كان عقيدة فليس له حق. عندنا الآن الشرط أو الثالث ما لم هنا ليس منه، كأنه يعطينا أن البدعة لا تستند إلى دليل شرعي صحيح صريح فيها، كأنه هذا البدعة غالبا ليس لها مستند شرعي. أما ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ بالنصوص. ومن يعني مما ينبغي أن يعلم حول هذا الموضوع، إن أغلب المبتدعة في بدعهم يتقربون إلى الله تعالى بها، فهذا التقرب إحداث. بأين جئت بشيء جديد ثم تتعبد لله تعالى به؟ والعجب أنهم يجعلونها ميزانا لهم، من لم يطف بالقبور يتهم في عقيدته، من لا يتوسل بالرسول يتهم في عقيدته، من لم يحيي الموالد التي نسميها ليلة النصف من شعبان وإحياها، ليلة الهجرة، ليلة إلى غيره، يتهم في عقيدته. معنا نسأل الآن السؤال، هذه هل عليها مستند ودليل؟ لا. وهم عندما يفعلونها يتقربون إلى الله بها أصلا، فتجدهم يحضرون ويبكون ويقرؤون يعني أشياء متعلقة بها من أذكار وربما من سيرة ومن غيره، نحن نرى لا نفعل. ولهذا جاء الإسلام بإغلاق هذا الباب كلية. من أحدث، من عمل عملا، إياكم ومحدثات الأمور، كل هذا التنفير من أن يوجد الإنسان شيئا لا دليل عليه. لا شك أنها تخرج منها ما يسمى المحدثات المادية ومخترعات الدنيا، وتخرج وكذلك يخرج منها ما يسمى المعاصي التي أحدثت في الناس. لما جاءت الآن وسائل التواصل الجديدة جاءتنا معاصي جديدة ما كانت تعرف من قبل أصلا، فهي تسمى هذه نسميها بدعة، لكنها ليست بدعة شرعية إلا إذا تعبد لله عز وجل بشيء منها. الدليل نحن نقول يعني كونها لا تستند إلى دليل شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ليس منه، ما ليس من أمرنا، هذا يخرج المتعلقات، الأمور المتعلقة بالدين، أنها هي ما لم يكن لها مستند فإنها تعتبر إيش؟ بدعا كلها. الآن أعطينا الآن شيء، هناك بدع متعلقة بالدين لكنها ما تعتبر بدعا إيش؟ مذمومة. كمثال الآن جمع المصحف في زمن الصحابة رضي الله عنهم ما جمع في زمن الرسول، لكن هذا له مستند شرعي إيش؟ عموم، وهو حفظ كتاب الله عز وجل، وله مستند بما يتعلق بالمصالح المرسلة لئلا يذهب شيء من القرآن ولئلا ينسى بعض من الناس آيات الله عز وجل، فكانت له مثله صلاة التراويح في عهد عمر، لها مستند في الأصل، لكنه جمعهم لما رأى الاختلاف وأعادهم إلى هذا الأمر، واصبح له يعني من اللي يسميه من المصلحة الكبرى في هذا. وأما مسألة البدع فإنها لا دليل عليها إطلاقا. الحافظ بن حجر رحمه الله عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، قال ما أحدث ولا دليل عليه من الشرع بطريق خاص ولا عام فإنه يعتبر بدعة. كان يعرف الآن ما هي البدعة، كل ما أحدث ولا دليل عليه من الشرع بطريق خاص ولا عام يعتبر بدعة. حافظ بن رجب جاء يعرف البدعة، قال ما أحدث مما لا أصل له في الشرع إطلاقا يدل عليه هذا يعتبر، أما ما كان له أصل في الشرع فإنه ليس ببدعة شرعية، وإن كان بدعة لغوية، فالبدعة اللغوية لسنا في صدد الحديث. فدل على هنا تعريف ما أحدث في الدين من غير دليل هذا يسمى بدعة. وصارت تعريف الناس لقضية البدعة متقاربة، يعني طريقة في الدين يضاهى بها الشرع يتدين لله تعالى بها، هذا جزء من تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله للبدعة. وعلى كل حال نحن لا نتكلم عن البدعة اللغوية، وإنما نتكلم عن البدعة التي جاءت في الشرع. ويدلنا على مسألة لطيفة، البدعة في اللغة أوسع من البدعة في الشرع، فإن البدعة إطلاق الشرعي جاءت الآن كل بدعة ضلالة، أما بدعة اللغوية ليست هي ضلالة أصلا. من اللطائف أئمة الإسلام جعلوا الأحاديث التي وردت في التحذير من البدع تعتبر من أصول الإسلام وقواعده، وهذا كلام عظيم جدا يجب أن يغرس في الأمة. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذا أصل من أصول الإسلام وقاعدة من القواعد. وممن نبه على ذلك الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. طيب، والنتيجة هذا الحديث لابد أن تحفظه الأمة كلها، ولابد أن يتحدث عنه، ولابد أن يخطب. بس قضية الشرح والتفصيل تؤصله بمدلوله، ثم بعد ذلك تبين للناس تطبيقه وسلوكه، لكن ينبغي أن يكون الإنسان على ما قيل هادئا في قضية الطرح. نؤصل للناس التأصيل، ثم نعرض لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نقول ما تجاوز على ذلك فإنه لا يقبل، لأن الكمال والخير والفلاح والنجاة إنما كانت فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، من اللطائف هناك يسمون الألفاظ المتقابلة أو المتضادة. عندنا التوحيد والشرك، الإيمان والكفر، السنة والبدعة، وكأن هذه الآن متقابلان هذه. ومن اللطائف بعض العلماء يقولون أسماء الأضداد في بعضها لا تحتاج أن تشرح ولا أن يفصل فيها. ما يقصدون بهذا؟ عندما يقولون والباطل هو ضد الحق، طيب أروح الآن أبحث عن الحق علشان أعرف ما هو، عشان قال والحق ضد الباطل. ليه؟ لأن كل الناس يعرفون الحق، ولهذا جاء ذكر الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهنا جاءت السنة والبدعة لفظان متقابلان. الآن السنة الآن تأتي في مقابلة البدعة، فيقصد بها السنة الشرعية تقابل البدعة الشرعية. فإنه إذا جاءتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم صار كل من أحدث وغير سبحان الله. وهنا جاءت كلام السلف تطبيقا لذلك عندما يقولون ما أحدثت بدعة إلا ماتت مقابلا لها سنة. ليه؟ لأن هناك تقابل بين السنة وبين إيش؟ البدعة، كأن هناك تلازم بينهما. السنة عندما تطلق، قد ذكرنا سابقا أن السنة تأتي بمعاني عند أهل اللغة وعند أهل الحديث وعند الفقهاء وعند الأصوليين وعند أهل الاعتقاد. ما يتحدث به عندنا هنا هو مقصودا به عند أهل العقيدة، ويقصد بها يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، وقد نقول يقصد بها الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية. أما البدعة فهي ما خالفت ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وخالفت ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق قال كلها في النار إلا واحدة، سئل النبي من هذه الواحدة؟ قال من كان على مثل ما أنا وأصحابي، أنا وأصحابي فقط، لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أحدا غيرهم. فتبين لنا كل من جاء بعد الصحابة يجب عليه أن يكون على ما كان عليه الرسول الصحابة أيا كان. وفهم منه أن من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي نسميه إيش؟ ميزان. ميزان لأي شيء؟ معرفة الحق من الباطل، معرفة السنة من البدعة، معرفة الهدى من الضلالة. كل شيء يوجد ارجع على من كان عليه ما أنا عليه وأصحابي. هذا الأصل والميزان يجب أن يغرس في الأمة كلها، ويجب أن يحرص الإنسان على هذا حرصا شديدا من أجل إيش؟ تأصيل هذا المعنى في الأمة، حتى يعرف الناس ويميزون باعتبار ذواتهم ويسألون. يعني بمعنى يسألك الإنسان هل هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، المقلدة يغضبون أشد الغضب عندما تسأله هل فعل هذا رسول الله؟ يتغير وجهه ولا يقبل منك، ويرى أنك تسقط ذاته، ونقول لا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما في مشكلة. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المنهج، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ربطنا بهذا الشيء وعلمه الأمة كلها. وهنا وصية لطالب العلم ألا يتحدث إلا بأدلة ونصوص. لا تتحدث على أنك حفظت كتبا وأنك عرفت شيئا بدون مستند، فكل جزئية من مسائل الاعتقاد يجب أن يكون معها نص، معها دليل، معها حجة، معها قول الصحابة رضي الله عنه، خلاص تصبح نقول مسلحا بإيش؟ بالأدلة، فتتحدث بعلم وبصيرة، ما تتحدث بعاطفة، ولا تقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم، أو وجدنا مشايخنا على هذه الطريقة، وجدنا علماءنا يقولون، وجدنا بلدنا يفعلون هذا الشيء فسرنا معه. نقول لا، قلنا هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، ثم نقول بعد ذلك وهذا الذي ذهب إليه أئمة الإسلام الكبار رحمهم الله، ثم نأتي بأدلة تمكن الحق في نفوس الناس. ولهذا يعني ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. وطيب ما الواجب علينا؟ تمسك بسنة خير البرية صلى الله عليه وسلم، يعني من يعني أن يحدث بدعة. من اللطائف يعني تسميتها بدعة وغيره، جاءت النصوص على ذلك. هذا الحديث ما يعني الأثر ما أحدث قوم بدعة إلا يعني رفع مثلها من السنة، وجاء عند الإمام أحمد، وكذلك عند الإمام أحمد حديث آخر، لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، إما إلى سنة وإما إلى بدعة. الشرة يقصد بها الشدة والقوة والنشاط والحرص، يعني لكل إنسان عنده قوة في شبابه على العبادة وقيام الليل وتلاوة، يأتي فترة يضعف قليلا، هذه يسمى فترة وخمول. لكن جاءنا الربط من كانت هنا فترته إلى سنة، يعني ما يضره شيء، لكن الخطير أن تكون إلى البدعة فيضل الإنسان عن صراط الله المستقيم. هنا الآن من اللطائف عندما يتحدث عن البدع، فينبغي أن تقارن البدع، البدع نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المعاصي جاءت النصوص النهي عنها مطلقا. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من أمر إيش؟ فأتوا منه ما استطعتكم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، يعني انتهى كلية، اجتنبه. ما قال فاجتنب منه ما استطعت، ترك كلي. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية البدع كل بدعة ضلالة، نفهم منه لا يجوز لنا أبدا أن نقول هناك بدع نستفيد منها، أو بدع حسنة، أو بدع تحتاجها الأمة، أبدا. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هناك يعني المعصية هو البدعة، يعني وجدت يعني بعض أئمة السلف وكل من كتب عن البدع يذكرون دائما المقارنة بين البدعة والمعصية، وأيهما أخطر، وأيهما نقول أعظم أثرا في الأمة. لا شك أن البدع أعظم أيا كانت. ومن اللطائف قالوا أن البدع على وجه العموم جاء النهي عنها بنصوص عامة، أما المعاصي فإنه جاء النهي عنها بإيش؟ بنصوص خاصة. الشخص بالنصوص الخاصة، الزنا جاء فيه نهي خاص، سرقة، القتل، إلى غيره، كل هذه جاءت إيش؟ بنصوص خاصة. لكن البدع إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك يجب أن نعلم البدعة درجات، فبالبدع ما هو مكفر مخرج من الإسلام، ومن البدع ما لا يكون مكفرا وإنما مفسقا. وأما وكذلك المعاصي منها ما تكون كبائر، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر، يدل على أن هناك كبائر وأكبر درجات، وحذر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، دل على أن هناك كبائر وهي درجات، وكذلك البدع هي درجات. نجد كذلك هنا سبحان الله كلما انتشرت البدعة بدأت معالم الإسلام تندثر، تضعف وتضعف وتضعف. وكذلك مثلها، كلما انتشرت المعاصي في المجتمعات بدأت معالم الإسلام الظاهرة تضعف في الناس. وأضرب لذلك بمثال البدع الآن، والبلدان التي تنتشر فيها البدع، سبحان الله، يحدث الناس الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم تضعف، مساجد ورسالتها تضعف في الأمة، يضعف في الناس العلم والطلب، يضعف في الناس تعبد الظاهر، ويصبح الناس تركيزهم على ذاتية البدعة فقط، وتجد يقضي وقت طويل في نشرها وتأصيلها في الناس. طيب، ومعالم السنة تبدأ بالاندثار والضعف، مثله المعاصي. فإن الفسق والفجور إذا انتشر في المعاصي ضعفت مظاهر العبادات في الناس، هجر الناس المساجد. سبحان الله، دائما كل معصية ظلمة. إذا عصى الإنسان ربه نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم إذا جاءت ثانية وثالثة حتى يصبح القلب أسود مرباد، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ثم صار الناس لا يعني لا يوجد عندهم من معالم الإسلام الظاهرة إلا شيء يقين جدا. عندما يقول النبي أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدونه الصلاة. اليوم الصلاة، الناس اليوم لو كان المسلمون يصلون في المساجد امتلأت، فما بقي للناس مكان. وعندما تأتي تشاهد الناس في صلاة الفجر في العصر، وربما نقول في المغرب والعشاء خمسة صفوف، وفي الفجر صف، أين هؤلاء؟ ما الذي منعهم من الذهاب والقيام إلى غيره؟ معاصي ألمت بالقلوب فأضعفت، وهذا لا شك فيه. ويعطينا أن يعني تذهب السنة وتضعف السنن في أوساط الناس عندما تنتشر كل من البدعة أو المعاصي. هنا يعني سبحان الله نتأمل، لا شك بأن كل من يعني البدع والمعاصي تناقض مقاصد الشريعة. الشريعة تريد من الخلق الاتباع والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كمال التعبد لله عز وجل والاستقامة على الدين، هذا كله تأتي به الشرع. لكن المبتدع يبدأ ينحرف ينحرف ينحرف. لماذا خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وجعل عليها خطوطا؟ قال هذا صراط الله ما في غيره، وعلى كل طريق من هذه شيطان يدعو الناس. فقد يكون الدعوة إلى معاصي، وقد يكون الدعوة إلى البدع، وما أكثرها اليوم في أصنافها. ونجد هذا الآن يعني تفترق كل من يعني المعصية والبدعة في أمور. من اللطائف يعني قد ذكرنا سابقا أن دليل خاص هذا المعصية والبدعة أدلتها عامة. البدعة سبحان الله فيها مضاهات الشرع. إيش معنى مضاهات الشرع؟ يعني كأنك تشرع شرعا جديدا كما شرع الله عز وجل. أما المعصية ففيها مخالفة الشرع. الشرع أمرك بترك الزنا، أن تزني. الشرع أمرك بترك الخمر، هذا يسرق يشرب الخمر، هذا مخالفة. أما البدعة لا، كأنه يقول الدين نأتي بمثله، فيشرعون بدعا لم تكن موجودة. هنا لا شك البدع جرمها كبير جدا. ما السبب؟ معناها أن الدين لم يكتمل فجاء من يكمله. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الوحي، والله يقول لرسوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما فما بلغت رسالته. ولازمها أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يوصلوا للأمة ولم يكونوا نصحة، فكتموا شيئا من الدين حتى جاء هذا المبتدع فأحدث هذا الشيء ثم التزم الناس به. ولا شك أن هذا خطير جدا جدا. ولا شك المعصية فيها جرم وهي نسميه محادة له مجاوزة شرعه. الله يأمرك، ولهذا جاء في الأثر لا تنظر إلى صغار المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيته. ومن اللطائف يعني هذا الأمر، صاحب البدعة يرى أنه يفعل بدعة دينا وهو معظم لله عز وجل، أما ذاك فهو يرى أنه خالف الله عز وجل. من الأمور سبحان الله، وهي تنبيه جميل جدا، السلف يقولون صاحب البدعة لا يتوب أبدا. ما السبب؟ لأنه يدين الله ببدعته. عندما تأتي إنسان تقول جزاك الله خير، هذا لم يرد، يستهزئ ويضحك في وجهه، يقول أنا أريد الأجور والحسنات. عنده سبحة ألفية، ألف حبة، ويهز رأسه وتجده يقولك هو هو هو أو الله حي الله حي. تسأل ورد في الصحيح شيء؟ ورد في السنن شيء؟ ورد في السنن في المسانيد شيء؟ ورد في المستدركات شيء؟ ورد في المصنفات حديث واحد أن الرسول كان معه سبحة ويهز رأسه ويقول الله حي؟ ما فيه أبدا. فما يتوب، يرى أن هذا دين. أما صاحب المعصية فتجد حرقة المعصية في قلبه، وعندما تقول قال ادعو لي بالهداية، أما ذاك يقول عندما تقول له الله يهديك يضحك، يقول ليش أنا كافر علشان تقول لي أنا على الهداية أنت على الضلال، وهذه مصيبة كبيرة. سبحان الله، لا شك يعني صاحب البدعة يعني سميها أو جنس البدع يعتقد أهلها أنها أصل من أصول الدين، وأما صحاب المعاصي فيعتقد أن هذه شهوة فعلها وأرادها، ولذلك يحدث بسببها الضلال في هذا. يعني هذه جزئيات، وسيأتي الكلام عن البقية إن شاء الله في لقاء آخر. وقولوا حديث عن البدع ذو شجون، وخاصة إذا ربط بواقع الناس بأسلوب يصل إلى الناس يفهمون ما هي السنة وأين البدع. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من البدع، وأن يجعلنا من أهل السنة وأنصار دينه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن له حق علينا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.